علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فهذا باب الجوازم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويجزم الفعل بلم في النفي واللام في الأمر ولا في النهي. ومن حروف الجزم أيضا لما، ومن يجد فيها يقول ألما. تقول: لم تسمع كلام من عزل، ولا تخاصم من إذا قال فعل. خالد لما يرد مع من ورد، ومن يوادج فليواصل من يود. جوازم الفعل المضارع تنقسم إلى قسمين، لأن من الجوازم ما يجزم فعلا واحدا، ومنها ما يجزم فعلين. من الجوازم ما يجزم فعلا واحدا، ومنها ما يجزم فعلا. والذي يجزم فعلا واحدا أدوات، وكذلك هناك عامل معنوي. العامل المعنوي الأول الذي يجزم فعلا واحدا هو وقوع الفعل المضارع في جواب الطلب. قلنا قبل ذلك في باب النواصب إن المضارع إذا وقع في جواب الطلب وسبق بالفاء أو الواو إنه ينصب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية أو واو المعية الواقعة في جواب الطلب أو النهي. فإذا سقطت الفاء أو الواو فإن الفعل يجزم، فإن الفعل يجزم. قال الله تعالى في كتابه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. فالفعل أتل فعل مضارع مجزوم، لأنه واقع في جواب الطلب الذي هو تعالوا. وقال الله تعالى: فذروها تأكل في أرض الله، فذروها تأكل. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، قال صالح عليه السلام: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل. تأكل فعل مضارع مجزوم، أنه واقع في جواب الطلب. هذا هو العامل الأول الذي يجد فعلا واحدا. ثم بعد ذلك تأتي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء، وهي ما تسمى اللام الطلبية، ولا في النهي والدعاء، وهي ما تسمى لا الطلبية. لم مثل لم يلد ولم يولد، أولئك لم يكونوا مؤمنين، لم يكن الله ليغفر لهم. فهذه لم قال حرف وضع لنفي فعل، نفي فعل من قال قد فعل، فتقول أنت لم يفعل. ولما كذلك، فهي نفي فعل من قال لقد فعل، فتقول أنت لما يفعل. وبينهما فارق، لأن ما بعد لما يؤذن بحدوثه. يقول السائل: هل دخلت البلد؟ فيقول المجيب: قاربتها ولما، يعني يوشك أن يدخل. ولما يأتيهم تأويله يوشك أن يأتي. وما بعد لما يؤذن بحدوثه. وقد تدخل الهمزة على لم ولما فتصير ألم وألمنا ألم نشرح لك صدرك. وقد تأتي الواو العاطفة فتصبح أولا، وقد تأتي الفاء فتصبح أثلا، ولام الأمر هي الأمر حينما يأتي من الأعلى للأسفل يكون للأمر، ومن المتساوي يكون للالتماس، ومن الأدنى للأعلى يكون للدعاء. فلام الأمر كقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، فقال سبحانه ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فقد تأتي للدعاء، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ولا كذلك تأتي في النهي وتأتي في الدعاء، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فهذه للنهي. وتأتي للدعاء ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. فهذه إذا كانت من الأدنى للأعلى تكون للدعاء. هذه الأقسام هي التي تجزم فعلا واحدا، هو المضارع في جواب الطلب لم ولما، تقبل الهمزة فتصير ألم وألما، لا من الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. وبعد ذلك الأقسام الثانية من الجوازم ما يجزم فعلين، الأول يكون فعل الشرط والثاني يكون جواب الشرط. قد يكون فعل الشرط مضارع والجواب مضارع، من يذاكر أذاكر معه، فعل الأول مضارع والثاني مضارع. قد يكون الأول ماضي والثاني ماضي، من كان يريد العاجلة عجلنا. وقد يكون الأول مضارع والثاني ماضي، من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقد يأتي العكس. النوع الثاني من الجوازم ما يجزم فعلين، الأول يكون فعل الشرط والثاني يكون جواب الشرط. هذا الأولى إن وهي حرف، ولذلك لا تحتاج إلى موضع للإعراب. إن تذاكر أذاكر، قل للذين كفروا إن ينتهوا، ينتهوا فعل مضارع فعل الشرط مجزوم علامة جزم حذف النون، يغفر لهم ما قد سلف، يغفر فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بالسكون. قال وإن تلاه ألف ولام فليس غير الكسر والسلام، تقول لا تنهر المسكين ومثله لم يكن الذين، يعني أن هذا المجزوم السكون إذا أتى بعده سكون فإنه يلتقي في هذه الحالة ساكنان، فيقصر الأول للتخلص من التقاء الساكنين. وأما في قوله فليس غير الكسر ففيه نظر لأن التخلص من التقاء الساكنين يكون بغير الكسر، فقد يكون بالفتح. ومن الناس فقد يكون بالضم كما في قراءة نافع قال تخرج عليهم. قال والكسر يكون إذا التقى الساكنان في المجزوم كقوله لم يكن الذين كفروا. وهذا ما مثله في المثل بقوله ومثله لم يكن الذين، فيكون فعل مضارع مجزوم سكون، يكون هذا مقدر لاشتغال المحل بكسرة التخلص من التقاء الساكنين. قال وإن ترى المعتل فيه ردفا أو آخر الفعل فاسم حذف، يعني مر معنا في علامات الجزم أن الجزم يكون بحذف الحرف أو حرف العلة، قد يكون بحذف الحركة وأحيانا يكون السكون. فإذا كان معتلا فإن حرف العلة سيحذف، إذا كان معتلا فإن حرف العلة سيحذف. ولم يخش إلا الله، ولم يخش حذف حرف العلة الذي هو الألف. تقول لا تأس ولا تؤذي ولا، تقول بلا علم ولا تحصو الطلا، وأنت يا زيد فلا تزدد عنا ولا تبع إلا بنقد فينا. فالمعتل الآخر إذا كان في موضع جزم فإن حرف العلة سيحذف. والجزم في الخمسة مثل النصب، تقنع بإيجازي وقل لي حد، جزم في الأمثلة الخمسة يكون كحالة النصب بحذف النون، يكون حالة النصب بحذف النون. وذلك لم يكونوا لا يكونون، إن ينتهوا لا ينتهون، وهكذا. قال باب الشرط وهو ما يلزم فعلين، هذا وإن في الشرط والجزاء تجزم فعلين بلا انتراء، وتلوها أي ومن ومهما وحيثما أيضا وما وإذن وأين منهن وأنا ومتى، فاحفظ جميع الأدوات يا فتى. وزاد قوم ما فقالوا إما وأينما كما تلوا أيما. يقول إن تخرج تصابق رجدا، وأينما تذهب تلاقي سعدا، ومن يزر أزوره باتفاق، وهكذا تصنع في البواقي. فهذه جوازم الأفعال جلوتها منظومة اللآل، فاحفظ وقيت السهو ما أمليت، وقس على المذكور ما ألغيت. هذه هي الأدوات التي تجزم علينا، ومنها ما يأتي حرف، منها ما يأتي اسم، ومنها ما هو مختلف فيه، منها ما هو حرف باتفاق كإن، ومختلف فيه والراجح أنه حرف وهو إذن، ومختلف فيه والراجح أنه اسم وهو مهما، والبواقي أسماء باتفاق. قال فذكرنا أن الإن الشرطية تسع أخواتها هي من وما وأي ومهما، فهذه أسماء صريحة، ومتى وأين وأنا وحيثما فهذه ظروف، وإذما وهو حرف، فهذه أقوال التسعة تعمل عمل إن الشرطية، فإذا دخلت على فعلين مستقبلين جزمتهما لقولك من يزورني أزوره. من وهي من أدوات الشرط وهي اسم، ولذلك تحتاج إلى موقع في الإعراب، لأن الأسماء لابد لها من مواقع تأتي في الإعراب. ومن ومن اسم شرط، ومن اسم شرط، وإذا أتى بعدها فعل لازم فهي مبنية في محل رفع مبتدأ. إذا أتى بعدها فعل لازم، من يكفر كلامه يكفر ملامه، من يكفر كلامه يكفر ملامه. فمن في هذا المثال اسم شرط مبني في محل رفع مبتدأ. وكذلك إذا أتى بعدها فعل متعدي وقد أخذ مفعوله، إذا وقع بعدها فعل متعدي وقد أخذ مفعوله. من يحترم الناس يحترموه، فيحترم أخذ مفعوله الذي هو الناس. وإذا وقع بعدها فعل متعدي ولم يأخذ مفعوله تكون في محل نصب مفعول مقدم. من تساعد تساعده، من تساعد تساعده، فمن اسم شرط مبني في محل نصب مفعول به مقدم. قال فقولك من يزورني، فيزور هنا فعل متعدي وأخذ مفعوله، فهي ضمير اسم استفهام واسم شرط مبني في محل رفع مبتدأ. وفي قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به في محل رفع مبتدأ، لأن يعمل أخذ مفعوله الذي هو سوءا. ومهما ومهما ومهما تفعل أفعل، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قالوا مهما تأتنا به من آية وهي في هذه الآية مبنية في محل رفع مبتدأ لأن الفعل لازم، وإذا كان متعدي ولم يأخذ مفعوله فهي في محل نصب مفعول. مهما تنفق، مهما تنفق من خير يعلمه الله، فهنا تكون في محل نصب مفعول مقدم كأختها من. قال لكن من ومهما. قال والاتصال منهما لا تعملن إلا مع اتصال ما بهما وهما إذما وحيثما. وإذما حرف فلا تحتاج، وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به كنت من إياه تأمر آتيا. وحيثما وهي ظرف اسم شرط مبني في محل نصب ظرف، حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. وأربعة ألفاظ تعمل مع اتصال ما وما حكيها، متى ومتى تكون اسم شرط مبني في محل نصب ظرف، متى تكون اسم شرط مبني في محل نصب ظرف. أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفون. وأي تأتي كذلك في محل رفع مبتدأ، وتأتي في محل نصب، وتأتي كذلك في محل نصب على المفعولية المطلقة. أي فهم تفهم أفهم، فهذه منصوبة على المصدرية. أي نفع تنفع الناس يشكروك. وكذلك قد تأتي في محل نصب مفعول، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، منصوبة على المفعولية، منصوبة على المفعولية، لأن تدعو فعل متعدي ولم يأخذ مفعوله. وإذا وقعت قبل فعل لازم أو قبل فعل متعد وقد أخذ مفعوله فهي في محل رفع مبتدأ. قال وأين، وهي منصوبة أو مبنية في محل نصب على الظرفية. أين تسكن؟ أسكن. أينما تكون يدرككم الموت. طبعا هذه أسماء استفهام ونصبت لما ضمنت نعم الشرط، ولهذا فإنها إذا لم تضمن نعم الشرط فإنها لا تجزم، إنما جزمت لأنها ضمنت نعم الشرط، ولهذا فإنها إذا لم تضمن نعم الشرط فإنها لا تجزم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فاستفهام لم يضمن نعم الشرط ولذلك لم تجزم. قال لقد يحذف حرف الشرط متى وأي وأين وإن، ومر معنا من ومهما ومتى وحيثما، وكذلك أيان وهي مبنية في محل نصب على الظرفية. هي مبنية في محل نصب على الظرفية. وأن كذلك أن من حروف أو من أسماء الجزم، فأصبحت أن تأتيها تستجر بها، فأصبحت أن تأتيها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا، لأن اسم شرط جازم مبني في محل نصب على الظرف. وبهذا يكون الكلام عن الجوازم قد تم، وجوازم منها ما يجزم فعل واحد، منها ما يجزم فعلين، ويعني بقي انه اذا لم يصلح الجواب بان يقع جوابا فانه يقرن بالفاء، اذا لم يصلح الجواب بان يقع جوابا فانه يقرن بالفاء. وهذا كما اذا وقعت جمله الجواب جمله اسميه فقوله تعالى وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وكذا اذا كانت فعليه وفعلها طلبي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكذا اذا كان فعلها جامد ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي، او منفي وقوله تعالى وما يفعل من خير فلن يكفروه، هذا منفي بلن، ومثال المنفي بما، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، وقد يكون مقترنا بقد إن يسرق فقد صرف أخ له من قبل، وكذلك المقترن بسوف ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، كل هذه المواطن أن يصلح الجواب فيها بمباشرة الجواب فاقترن بالفاء. وهذا ما أعلم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.